لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هاتان الآيتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من سورة الأنفال، وفيهما يأمر الله عز وجل المؤمنين ويحذرهم من الفتن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا يعني احذروا. والفتنة مأخوذة من الفتن، وهو إحراق الذهب الخام حتى ينفصل صافيه وخالصه عن شوائبه. ده أصل كلمة فتنة، تمام؟ طيب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا نزلت تكون عامة كما سيأتي، لا تفرق بين الظالم والمظلوم، بين الفاسد والصالح، تعم الجميع. واعلموا أن الله شديد العقاب، أيضا تحذير ثاني: اعلموا أن الله شديد العقاب. طيب، هم لا يعلمون ولا يعلمون؟ يعلمون أن الله شديد العقاب، لا يعلمون؟ يعلمون. فلماذا يقول واعلموا؟ هم يعلمون، فلماذا يأمرهم بالعلم؟ العلم الذي ينفع اللي هو التذكر، يعني إذا كانت عندكم المعلومة، لا نريد أن تنتقل المعلومة إلى نطاق التأثير. يعني المعلومة موجودة عندكم، تأثروا بها وخافوا الله عز وجل واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم يقول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. هذا تذكير من الله عز وجل بنعمه. واذكروا إذ أنتم قليل، كنتم عددا قليلا وكنتم مستضعفين في الأرض، فمن الله عز وجل عليكم حيث آواكم، أي أسكنكم مسكنا مطمئنا، وأيدكم أي قواكم بنصره، وفوق ذلك رزقكم من الطيبات. والهدف من ذلك لعلكم تشكروا. ده كده إجمالي شديد للآيتين. طيب، مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما وما بعدهما، لابد أن نستحضر دائما عند تفسير كل آية من سورة الأنفال لابد أن نستحضر أحداث غزوة بدر، لأن السورة اسمها سورة بدر وهي تحكي ما جرى في غزوة في غزوة بدر. فربنا عز وجل بيحذر المؤمنين من فتنة، وده يا جماعة امتداد للأوامر والنواهي السابقة في نداء الإيمان الذي في الآية التي قبلها، يعني آخر نداء إيمان قبل ذلك كان الآية 24 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، مش كده؟ دي كان آخر نداء وصلنا إليه من نداءات الإيمان. سبقه نداءان اللي هو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، والثاني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وده كده النداء الثالث اللي هو في الآية 24 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. شوفوا إيه الأوامر والنواهي اللي بعد النداء ده كده. أول حاجة إيه؟ استجيب أمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبعدين واعلموا، هذا أمر ثاني، أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا ترجعون، وبعدين وأنه لا تحشرون، وبعدين واتقوا فتنة، هذا أمر ثالث. عشان كده دايما يا جماعة بنؤكد على أن الأوامر والنواهي التابعة لنداء الإيمان ليست مقصورة على الآية التي ورد فيها نداء الإيمان. أديكم شايفين أهو لسه منكمل الأوامر والنواهي رغم أن الآية خلصت، يعني الآية نفسها فيها كم أمر؟ فيها اثنين وما فيهاش نواهي، صح؟ استجيبوا واعلموا، خلاص. الأمر الثالث في الآية التي تليها 25 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والأمر الرابع واعلموا أن الله شد العقاب. أهي الآية دي رخرة خلصت أهي، ولسه الأوامر ممتد. هي اللي بعد كده الأمر الخامس، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، يعني أشكروا. شوف الأوامر ممتدة لحد فين. ولولا أن نداء الإيمان جاء بعد ذلك اللي هو النداء الرابع بعد الآية دي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول، كنا قلنا إن الأوامر والنواهي التالية أيضا متعلقة به بنداء الإيمان السابق اللي هو يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. واضح يا جماعة ولا إيه؟ فهنا هذه هاتان الآيتان امتداد للأوامر التي جاءت في نداء الإيمان السابق. ويبقى كده واتقوا فتنة، الواو دي واو ايه؟ واو عاطفة. عطفت ايه على ايه؟ جملة على جملة. عطفت ايه؟ ايه المعطوف؟ اتقوا. المعطوف عليه ايه؟ استجيب، صح؟ احسنت يا شيخ محمد، استجيبوا. يبقى المعطوف اتقوا والمعطوف عليه استجيب، خلاص كده. طيب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ليه يا جماعة؟ لان طبعا حصل تمكين ونصر للمؤمنين، فربنا عز وجل يذكر لهم أسباب هذا النصر والتمكين، ويحذرهم من الأسباب المانعة من النصر والتمكين. انتم انتصرتوا في غزوة بدر خلاص، وربنا عز وجل آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ونصركم على عدوكم وأيدكم بجنود من عنده وأيدكم بالملائكة وكان معكم سبحانه وتعالى و من النعم الكبيرة اللي ربنا نعم بها عليكم. النعم ديت والخير ده كله لماذا جاءكم؟ ها؟ أو كيف تستجلبونه؟ الخير ده كيف يستجلب؟ هجيب الصورة من أولها. خدت بال حضرتك وتشوف الأوامر والنواهي اللي فيها وإن أنتم ولغيت آخرها طبعا بالإضافة للأوامر والنواهي في القرآن كله، وإن أنتم إذا التزمتم بالأوامر فعلا وبالنواهي تركا استحققتم إيه؟ هذا الخير العظيم في الدنيا مع النجاة من النار في الآخرة والفوز بالجنة أيضا. خدت بالك؟ فهنا بيبين الأسباب الجالبة للنصر والتمكين والأسباب المانعة من النصر والتمكين. فكان من الأسباب الجالبة للنصر والتمكين الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مش كده؟ طيب، من الأسباب المانعة من النصر والتمكين الفتن، واتقوا فتنة. عايزين تحافظوا على الخير ده، عايزين تستمروا عليه، اتقوا احذروا فتنة عامة تنزل بكم جميعا، لا تنتقي الظالمين ولكنها تعم ليه الجميع. واخد بالك؟ وبعد كده قال لهم ايه؟ لا تخونوا الله والرسول. يبقى كده الايات شغاله كده تخليه وتحليه. تخليه بناخدها منين يا جماعه؟ يا راجل النواهي. خدت بالك؟ التخليه بناخدها من النواهي والتحليه من الاوامر. واخد بال حضرتك؟ يعني ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اطيعوا تحليه، لا تولوا عنه وانتم تسمعون تخليه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ايه تخليه. خدت بالك؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول تحلي، مش كده؟ واعلموا أن الله يحول، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا فتنة، كل دي تحلي. وبعدين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، إيه؟ تحلي. أنت واخد بالك؟ يبقى أنت كده التركيز كله الكلام دائر بين التخلية والتحلية. يعني التخلية؟ التخلية من الذنوب والمعاصي والعقائد الفاسدة، والتحلية بضدها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما هذه الفتنة؟ البعض قال أن المقصود بهذه الفتنة ما جرى من قتال بين المسلمين عندما قتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل عثمان رضي الله عنه حصل يعني فتن، وكان رأي علي بن أبي طالب الذي أجمعت الأمة على اختياره خليفة للمسلمين أن ينتظر حتى إيه تستقر الدولة، ثم بعد ذلك يبحث عن إيه عن قتلة عثمان، مش كده؟ طيب، كان رأي معاوية، وكان معه الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، وطلحة ابن عبيد الله، كانوا يرون ايه لا، لا بد من القصاص أولا. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت ذاهبة للإيه؟ للإصلاح بينهم، تمام كده؟ فطبعا لما ذهبوا إلى العراق عشان يتتبعوا قتلة عثمان، وقتلوا بعضهم فعلا ولم يتمكنوا من القتل من قتل الباقين نظرا لاستقوائهم بقبائلهم وأهليهم، فعجزوا عن ذلك وتأكدوا عندها من صحة قول علي رضي الله عنه ان تستقر الدولة اولا، يبقى لها قوة. يبقى انت لما تيجي تدور على قتلة عثمان فيه دولة حكومة بتدور على قتلة عثمان، لكن انت الان الدولة ما استقرتش، يبقى اي حد من قتلة عثمان وقفت معه قبيلته مثلا سيحال بينك وبينه، فضلا عن تأجيج الفتن. يعني قتلة عثمان لما يحس ان هم مطلوبين لا هيولعوها، ليه؟ عشان لو استقرت الدولة هيبقى تدور عليهم هم، فطول ما الدولة ما استقرتش هم في مأمن فيما يظنون، وبالتالي يتسبب ذلك في إضعاف الدولة المسلمة وشماتة أعداء الإسلام في المسلمين. وزي ما حصل أن بعض ملوك الروم أرسل إلى معاوية رضي الله عنه وقال يعني أن يعني عليا قد فعل بك وفعل، ولنا أن ننصرك يعني. فقال والله إن لم ترجع لأصطلحن أنا وابن عمي ونغزوك. فرعب ذلك الملك. طب إيه اللي خلاه يتكلم كده؟ إنه حس إن الدولة الإسلامية ضعيفة، في قتال موجود، في فتن موجودة. فواحد بيتكلم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه ويقول له ما الذي أتى بكم؟ ها؟ ما الذي أتى بكم؟ تقتلون عثمان ثم تأتون وتقاتلون من أجله، من أجل الخلافة؟ فقال يا ابن أخي كنت أقرأ هذه الآية زمانا وما أظن أن من أهلها حتى عرفنا الآن أن نحن من أهلها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ودي يا جماعة درس، ان انت لما تقرأ القرآن نزل الآيات على نفسك اولا، حتى لو كانت الآيات تتكلم عن ايه؟ عن الكافرين. ليه؟ لا تنظر الى انها تتكلم عن الكافرين بقدر ما تنظر الى الصفات التي تحذر منها الآيات. هو في صفات في الكافرين خاصة بهم بس، ولا في صفات مشتركة بيننا وبينهم؟ في صفات مشتركة. هل يلزم من وجود هذه الصفات المشتركة بيننا وبينهم أن نكون كافرين مثلهم أو يكونوا مؤمنين مثلنا؟ لا، مش شرط. فلما تقرأ آية أو تسمع آية تتكلم عن الكافرين أو عن المنافقين أو الصفات الذميمة، اتهم نفسك أولا وحاول أن تحاسب نفسك وأن تتجنب تلك الصفات، اتهم نفسك أنها فيك واسعى إلى إصلاح نفسك. وإذا قرأت الآيات التي فيها الصفات الحميدة فاتهم نفسك أيضا، اتهم نفسك بإيه؟ بأنك مقصر في تحصيلها، وبالتالي لابد أن تسعى في إيه؟ في تحقيق هذه الصفات الحميدة. هو ده يا جماعة المنهج الصحيح في التعامل مع القرآن الكريم، تاخد بالك؟ يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان يقرأ قول الله عز وجل في قصة أصحاب السبت، يعني ها يقول ايه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فكان يبكي ليه؟ لأن ربنا أنجى الذين ينهون عن السوء الآمرين بالمعروف والنهين عن الايه عن المنكر. إذن الباقون الذين ايه ظلموا اللي هم مين؟ الفاعلين للمنكر والتاركين للمعروف، وأيضا الساكتين عن الأمر هم صالحون في أنفسهم لكنهم ساكتون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب عبد الله بن عباس بيبكي ليه؟ ده بتحكي عن اليهود قرون السابقة، لأنه خايف على نفسه إن هو ممكن في معروف هو يسكت يخشى أن يكون ساكتا عن الأمر به، ومنكر يخشى أن يكون ساكتا عن النهي عنه، فبالتالي يكون في دائرة الذين ايه الذين ظلموا. تمام. وحتى في آخر حياته رضي الله عنه رجع عن هذا القول بأن الساكتين داخلون في الذين ظلموا، قال لأنهم يكرهون الكفر. واضح مقصود ان دايما يا شيخ تنزل القرآن على نفسك، تنزل الآيات على نفسك، أين أنا من هذه الآيات؟ إنما نقرأ القرآن ونختم ختمات شيء طيب طبعا وفي أجر كبير إن شاء الله، لكن لا شك أن الأولى ثم الأولى ثم الأولى من ذلك إيه؟ التدبر والاعتبار بالآيات، إنما نقرأها كده وخلاص. الزبير بن العوام رضي الله عنه اللي نزل القرآن بيسمع نبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ، ومع ذلك قال كنا نقرأها زمانا وما نظن أننا نكون من أهلها حتى صرنا من أهلها. شفت إزاي؟ ولذلك يا جماعة الإنسان لا يأمن على نفسه، رغم أن الزبير ما شاركش في الفتنة ولا طلحة، واخد بالك، والصحابة لم يشاركوا في ذلك، ومع ذلك ايه ها يعني اتهموا انفسهم. ولذلك بعض المفسرين يقولون ان ان ان ان الآية خاصة بالصحابة، يعني واتقوا فتنة اساس نزلت وسطهم، خدت بالك؟ والبعض قال انها خاصة بأهل بدر، ان بعد ما ربنا نصركم ورزقكم وكده تغتروا وكده هتحصل لكم فتنة. لكن الصحيح ان الآية ايه عامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. طب ظلموا بسبب ايه الظلم اللي ظلموه؟ انهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن الايه عن المنكر. خدت بالك؟ شافوا المنكر بيفعل ولم ينهوا عنه، ورأوا المعروف يترك ولم يأمروا ايه ولم يأمروا به، فبالتالي جاءت الفتنة وعمت الجميع. يبقى زي قصة أصحاب السبت برضه، يبقى الذين ينهون عن السوء اللي هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، والذين سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يأمروا ولم ينهوا هم الظالمون قطعا. لكن الخلاف في من؟ في الطائفة الثالثة وهي الصالحون الذين ايه لا هو هم ثلاث طوائف، طائفة بتفعل المنكر وتترك المعروف ودول هم الذين ظلموا، وطائفة بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهم دول الناجون، والطائفة الثالثة ساكتة. بالك، لأن أصحاب السبت كانوا ثلاث طوائف، الذين ينهون عن السوء، والتانيين الذين يفعلون ذلك السوء، والطائفة الثالثة الساكتون. هم صالحون في أنفسهم لكنهم ساكتون عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عشان كده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أورد مجموعة من الأحاديث في هذا المعنى. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا إيه جميعا. هنا السفينة دي المجتمع في القائم على حدود الله اللي هو بيفعل المعروف ويترك المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والواقع فيها اللي هو بيفعل المنكر ويترك المعروف، وكذلك الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو في نفسه صالح لكنه ساكت. كمثل قوم استهموا على سفينة، هم حركوا سفينة، سفينة مكونة من عدة طوابق، فطبعا كل واحد جاء سهمه في مكانه خلاص سكنه، فصار بعضهم أعلاه. سفينة مثلا مكونة من ثلاث أدوار مثلا، ففي الأعلى دول خلاص بالنسبة لهم الحصول على الماء سهل، هيمد الجردل كده يجيب ماء. طيب، وصار بعضهم أسفلها، دور الأرض خالص في القعر، قعر السفينة ماشي. طيب، الذين في أسفلها في الحقيقة هم إيه؟ هم أقرب الناس للماء، صح؟ ده هم في قلب الماء، لكن اللي في أعلاها بيضطر يمد جردل بحب طويل عشان يوصل للماء ويجيب ماء، فبيضطر اللي تحت في الأسفل انه يطلع فوق ويعمل زي الجماعة اللي فوق. فطبعا هو طالع مال الجردل بيكبه وهو رايح وهو جاي، عمال يدوس على ديه ويدوس على ديه ويدوس على ديه، فهو مش عاوز يأذي الناس اللي فوق. فقالوا: لو أن إيه خرقنا في نصيبنا خرقا، بدل ما نطلع ونأذي الناس اللي فوق هنعمل خرم كده في الايه في السفينه من تحت، والميه هتجي لنا بضغط وتبقى 100 100، لا عاوزه مطور ولا عاوزه حاجه. طيب، موقف بقيه اهل السفينه ايه؟ ها، ما بين ناه عن منكر وايه وساكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فان تركوهم وما ارادوا، لو سابوهم احنا ما لنا عمل، احنا نصلح الكون، اعملوا اللي عاوزين، خدت بالك؟ مالناش دعوه. ايه اللي هيحصل؟ السفينه هتغرق، المجتمع كله هيضيع، هتيجي فتنه هتاخد الكل. وان اخذوا على ايديهم منعوهم حتى ولو بالقوه نجوا، يعني اللي تحت ونجوا ايه جميعا. هو ده المجتمع. طيب، هناك طائفة عاجزة، يعني هم صالحون في أنفسهم لكنهم إيه؟ عاجزون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واخد بالك؟ يعني أنت النهاردة في عندك منكرات في المجتمع أنت عاجز عن إنكارها، صح؟ ولا مش صح؟ تقدر تطلع تخطب مثلا كده، او تقول درس كده وتقول فيه مش عارف ايه وايه وايه كده، ما تقدرش. ليه؟ هيحصل مفاسد كبيره وهيلحق يلحقك ضرر شديد، فبالتالي انت بتضطر تعمل ايه؟ تسكت، لانك ايه؟ عاجز، واخد بالك؟ يبقى هناك فرق بين ايه بين ساكت قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بنسبة، وبين ساكت عجزا عن الأمر بالمعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر. انت واخد بالك؟ طيب الساكت العاجز ده ماله حكمه ايه؟ معذور صح؟ مش كده ولا ايه؟ في فرق بين الساكت العاجز والساكت القادر. فأي باب من المعروف انت قادر على الامر به يجب عليك انك تأمر به ما لم يترتب على ذلك منكر اشد، والتفاصيل اللي حضرتك عارفينها. واي ساكت عن النهي عن منكر وهو قادر على ان ينهى بنفسه او بغيره فيجب عليه ذلك. تمام؟ طيب الساكت العاجز يعني في منكرات موجودة معينة، مش كل المنكرات، يعني في منكرات ممنوع انك تتكلم عنها، بس في منكرات تانية ايه ما فيش مشكلة انك تتكلم عنها. انت ما تتكلم عن الربا، تتكلم عن الفساد، تتكلم عن التبرج، تتكلم عن إشاعة الفاحشة، تتكلم عن الفتن، تتكلم عن، مش دي منكرات كلها؟ مهرجانات، مش عارف كل ده، الإسراف، دي منكرات موجودة في المجتمع، هل أنت ممنوع أنك تتكلم عنها؟ لا، ما أنتش ممنوع، يبقى دي يجب عليك أنك إيه؟ تتكلم فيها. لكن في منكرات مثلا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خدت بالك؟ انت لو اتكلمت عنها هتحصل لك مصيبة، واخد بالك؟ وممكن تجر الويلات على من وراءك، على غيرك. يبقى بالتالي هتعمل ايه انت؟ تسكت. سكوتك هنا سكوت ايه؟ عجز. خلاص انت عاجز، انت عاجز، لانك هترتب على كلامك ضرر ليك ولمن وراءك، الناس اللي معاك. فبالتالي انت بتسكت. يعني اللي احنا بنعرفها بقى الفقه العظيم، فقه الايه؟ المصالح والمفاسد. بس فقه المصالح والمفاسد بهذه المناسبة انبه لا يدركه الا الراسخون في العلم يا جماعة، عشان النهاردة بقت مسألة المصالح والمفاسد مسألة ايه؟ مطاطية. اي واحد النهارده يقول لك يا عم ده مصالح ومفاسد، لا حرام عليك. اي حاجه يا جماعه في المصالح والمفاسد محتاجه ايه؟ محتاجه فتوى من عالم راسخ في العلم. هم العلماء اللي هم عندهم الاصول وعندهم القواعد الشرعيه وعندهم المؤهلات، ها، انهم يبينوا ان دي مصلحه راجحه او دي مفسده راجحه، أو تقديم المصلحة على المفسدة، أو تقديم المفسدة إذا كانت قليلة على المصلحة، يعني ده محتاج علماء راسخين. لكن أنا مثلا ما ختمتش القرآن أصلا، وبعدين أتكلم في المصالح والمفاسد إزاي يعني؟ واخد بالك؟ وبعدين مصالح من أنه جهة ومفاسد من أنه جهة؟ واخد بالك؟ ما المدخن ممكن يقول لك مصالح ومفاسد، يقول لك التدخين ده فيه مصلحة، انا لما بشرب الدخان ولا بشرب الايه المخدرات بعمل دماغ وبظبط الدنيا تمام التمام، وانا شغال محاسب او سواق او بتاع الدنيا بتظبط معايا. طب انا لو ما عملتش كده ممكن احط صفر زياده يوديني في داهيه يغرمني بقى مئات الالاف او ملايين. ممكن وانا في العربيه مش مركز بسبب ان انا ما خدتش البتاع الجرعه بتاعتي خدت اعمل حادثه موت ناس كده، يبقى مصالح ومفاسد ولا ايه؟ نقول له اشرب بقى ولا ايه؟ ما هو بقى هو راجل بيقول لك دي مصالح، انا هتسبب في انقاذ حياه بشر. واخد بالك؟ لما اشرب البتاعة دي في ناس كانت هتموت ومش هتموت عشان انا دماغي اتظبطت. خدت بالك؟ فمش كل واحد يعني يدرك مساله المصالح والمفاسد. مقصود ان ده حديث من ضمن الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا حديث مشهور وإن كان لم يذكره الحافظ ابن كثير، اللي هو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما خطب في الناس وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وتفهمونها على غير وجهها، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يعمكم بعقاب أو بعذاب من عنده فتدعوه فلا يستجيب لكم. يبقى الحديث ده يا جماعة إيه؟ بيأكد على إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبب في وقوع في منع وقوع فتنة إيه؟ عام، واخد بالك؟ وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في وقوع تلك الإيه؟ الفتنة العامة. ماشي؟ طيب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احنا عرفنا معنى كلمة فتنة في اللغة، صح؟ طيب ما المراد بها؟ المفسرون منهم من قال: واتقوا فتنة، المقصود بالفتنة هنا الايه؟ الذنوب والمعاصي. ماشي؟ الذنوب والايه؟ والمعاصي. مثل قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ايه اللي كسبوه؟ الذنوب والمعاصي، ما ترك على ظهرها من ايه؟ من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ايه؟ من دابة. ظهر الفساد في البر والبحر ايه؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي ايه؟ عملوا. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. خد بقى كل الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن آثار الذنوب والإيه؟ والمعاصي. يبقى على هذا التفسير فقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يبقى هنا في تقدير في الكلام، تقديره في غير القرآن: واتقوا الذنوب، خدت بالك، التي لا يصاب بعذابها أو بأثرها في الدنيا والآخرة الذين ظلموا منكم خاصة. انتوا فاهمين ده؟ واضحة؟ يبقى لو الفتنة بمعنى الذنوب، يبقى اللي هيصيبك ايه؟ اللي يصيب المجتمع ايه؟ أثرها في الدنيا والايه؟ والآخرة. مش كده؟ طيب القول الثاني: المقصود بالفتنة العذاب. الفتنة، واتقوا فتنة يعني اتقوا عذابا لا يصيبن الذين ظلموا منكم ايه؟ خاص. هل ممكن العذاب يسمى فتنة؟ ممكن. ايه الدليل من القرآن؟ لا احنا نتكلم. ايوه شيخ احسن، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ايه؟ ساهون. يسألون ايان يوم الدين، ايه يومهم على النار يفتنون. ده اسمه يا جماعة عذاب. يقال لهم: ذوقوا فتنتكم. ايه اللي بيذوقوه؟ ايه اللي بيذوقوه هم دلوقتي؟ العذاب. هذا الذي كنتم به ايه؟ تستعجلوا. ثم كانوا بيستعجلوا العذاب. وإذ قالوا: اللهم إيه إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن تستفتحوا، لما طلبوا الإيه؟ سرعة العذاب للمبطل منهما أبو جهل لما عمل ده غزوة بدر، فاكرين؟ يبقى هنا الفتنة لها تفسيرين يا جماعة. التفسير الأول إيه؟ الذنوب والمعاصي، وبالتالي لا تصيبن أي لا يصيب أثرها الذين ظلموا منكم خاصة. وعلى التفسير الثاني المقصود بالفتنة إيه؟ العذاب. وبالتالي يبقى هو اللي هيصيب مباشرة. واستدلنا على أن الفتنة مقصود بها العذاب، قال الله عز وجل ذوقوا إيه؟ فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اللي هم كانوا يستعجلوا العذاب، ويستعجلونك بالعذاب، مش كده ولا إيه؟ مش كده الآية بتقول كده؟ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ماشي كده؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب يا جماعة، العذاب العام ده، العقاب العام اللي حينزل ده يصيب الجميع. طيب هيصيب الذين ظلموا اللي هم فعلوا المنكر وتركوا المعروف، هذا جزاؤهم أو بعض جزائهم، خلاص. طيب هيصيب القادرين على الأمر بالمعروف والناهين عن المنكر لكنهم إيه؟ سكتوا، لأن هم سكتوا عن المنكر، وإحنا سمعنا الأحاديث أو بعضها، مش كده ولا إيه؟ طيب يبقى مين يا جماعة؟ يبقى طائفتين، طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ها؟ يعني هي صالحة في نفسها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وطائفة عاجزة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وممكن الأمر والعجز ممكن يكونوا موجودين في إيه؟ في طائفة واحدة، إنه قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أشياء وفعلا بيعمل ده، بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعاجز عن أشياء أخرى فبالتالي لا يستطيع أن يأمر بالمعروف. يعني ده كده إيه يا جماعة؟ ده أدى ما عليه، فلماذا يصاب بالفتنة؟ ها؟ ليه العذاب يا عمه؟ سيدة أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يصيبهم ما أصابهم ثم يغفر الله لهم. يبقى العذاب اللي هينزل في الدنيا ياخد ايه؟ ياخد الكل، واخد بالك؟ وبالتالي يغفر الله عز وجل ايه له. كذلك حديث مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من نومه، ها، وبعدين قال فتح اليوم ايه من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليه، فقالت يا رسول الله إيه؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إيه؟ قال نعم إذا إيه؟ إذا كثر الخبث. طب الصالحون هيهلكوا؟ هيهلكوا إذا كثر الخبث، أما ينتشر المنكر بغض النظر بقى عن تقصير المقصرين أو عجز العاجزين أو أمر الآمرين ونهي الناهين، بغض النظر عندما يصير المنكر ظاهرة عامة بتنزل العقوبة عامة للكل. طيب فماذا عن قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني احنا ذنبنا ايه؟ ما ينفعش نشيل ذنب حد طبعا. اما الذين يفعلون المنكر ويتركون المعروف فهم يعذبون بذنوبهم، مش كده؟ طيب واما القادرون على الامر المعروف والنهي عن المنكر وسكتوا فمعصيتهم سكوتهم يبقى يستحقون الايه؟ العذاب. ها؟ وزي ما احنا عارفين الحديث اللي هو ايه، يعني لما ارسل الله عز وجل ملائكة يعذبون اهل قرية فقالوا يا ربنا ان فيهم ايه عبدك الصالح، قال به ايه فابدأوا لانه لم يتمعر وجهه غضبا لي. لكن الاخرون اللي هم ما قصروش، امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في قدر ما يستطيعون، دولة يا جماعة يصيبهم ما أصاب الناس ويزاد لهم في الأجر، ها، ويغفر الله عز وجل لهم إيه ذنوبه، تمام. يبقى ده وارد يا جماعة أن يحصل للإنسان ده حتى لو ما كانتش فتنة عامة، صح؟ يعني ممكن مثلا إنسان صالح يموت في حريق أو يموت غريقة، صالح وبيؤمن بالمعروف وينهى عن المنكر كل حاجة تمام، يموت حريقا أو غريقا، خدت بالك؟ هل يعد هذا الحرق أو هذا الغرق عذابا له على ظلمه، ولا ده ممكن يبقى رفع في درجاته وزيادة في حسناته؟ مش كده ولا ايه؟ يعني البلاء لما بينزل يا جماعة إما إنه بينزل بسبب الذنوب وده الغالب، وإما إنه بينزل لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات. إن الله يحب أن يرفع العبد درجة لا يبلغها بالإيه؟ بصلاة ولا بصيام، فيبتليه فيصبر فيرفعه إيه؟ إليها، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء إيه؟ يصيب المسلم في نفسه وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه إيه؟ خطيئة. بل اسمعوا لهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أشد الناس بلاء من ليه دول أشد بلاء يا جماعة؟ معلش يعني بمنطقنا احنا وبعقلنا احنا دول بقى أكتر ناس المفروض يبقوا مرتاحين، دول مية مدة معصومين، كل حاجة عاملينها خير وكل شر هم ما بيعملوش، يعني بمنطقنا احنا دول ليه يبتلوا؟ لا ده مش يبتلوا بس، ده هم ايه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل في الامثل، يعني الاقرب الى اتباع الانبياء فالاقرب. طب ليه ده لغز محير؟ الحل في الجملة الجاية دي، يبتلى المرء على قدر ايه دينه، فمن كان في دينه صلابة ايه زيد له في البلاء، ومن كان في دينه رقة خفف عنه في الايه في البلاء. طب ليه يا جماعة؟ ليه؟ عشان زيادة الأجر. هو عبد الرحمن بن أبي بكر فيما أذكر أو حد غيره لما وضع كفه على القطيفة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم يتغطى بها في مرض وفاة، فوجد الحمى شديدة، قال ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إني أوعك إيه كما يوعك الرجلان منكم. فقال الصحابي ذلك أن لك أجرين؟ قال نعم. واضح يا جماعة؟ طيب نعم، إيه الإشكال؟ دلوقتي المؤمن يعني بيبتلى عند سكرات الموت عنده الروح بالعذاب أو سكرات الموت بالألم. وفي مؤمن ثاني ترى الروح سهلة يعني بسهولة بس وبسرعة، نحن يدلل على تابع الدول يعني ده حسن خاتمة، ومثلا اللي هو تاخد روحه تاخد فتره او يتالم من سكرات الموت ده بسبب الذنوب والمعاصي. هو طبعا الشيخ بيسال على موضوع الموت الخفيف، الانسان بيموت بسرعه وانسان تاني بتطول عليه سكرات الايه الموت يعني. فالاخ بيقول ان احنا بندلل على سرعه خروج الروح بايه بالصلاح، وان درجة الصالح عشان كده ربنا خفف عنه سكرات الايه الموت، وندلل على طول السكرات طول فترة السكرات وشدتها بان ده انسان ايه إنسان مش كويس عشان كده بيعذب في سكرات الموت. هو طبعا يا جماعة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر فيه ان روح المؤمن تخرج كما تخرج الشعرة من الايه من العجين او الماء من في الايه السقاء، وروح الفاجر تخرج كما يخرج السفود من الصوف الايه المبلول. ماشي، ده علمه عند مين يا جماعة؟ عند الله. ان ده مؤمن وده فاجر علمه ايه؟ عند الله. لكن وارد ان يبقى انسان مؤمن وتشتد عليه سكرات الموت تخفيفا عنه او زيادة في حسناته ودرجاته، ووارد ان فاجر يعني يموت بسهولة ويسر ليؤجل له العذاب في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ موت الفجأة أخذة ايه؟ أسف أو أسف، يعني الأسف اللي هو الغضب أو الأسف اللي هو الغضبان. طب موت الفجأة ده اللي بيحصل فيه على طول بيموت بقاعد كده وجهه ميت خلاص، محسش هو بسكرات الموت قد كده، أخذت غضب. وبعدين ابن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ موت الفجأة نعمة للمؤمن ونقمة للايه؟ للفاجر. نعمة للمؤمن انه بيهون عليه سكرات الموت، ونقمة للفاجر مش بيلحق يتوب. مقصود ان يا جماعة ما يحدث من ألم في الدنيا ليس دليلا على صلاح العبد او فساده، واخد بالك؟ يعني مش احنا اللي نحكم، ربنا عز وجل هو اللي يحكم. ولذلك فائدة مهمة جدا انتبهوا إليها، إذا رأيت رجلا من أهل الصلاح ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة فاحذر أن تخبر أحدا حتى لا إيه ينفر الناس من السنة. يقول لك طب هذا الرجل اللي على السنة هو ايه؟ ادي خاتمته كانت سيئة وظهر عليه سواد في الوجه وظهر عليه علامات زرقاء في الجسد وظهر عليه مش عارف ايه. واذا رأيت علامات حسن الخاتمة على صاحب بدعة فاحذر ان تنشر ذلك حتى لا يغتر الناس ايه؟ يقول لك اهو ده رجل صاحب بدعة وبيقولوا عليه بدعة والسنين بيحاربوه، والراجل ما شاء الله لا قوة الا بالله مات يوم الجمعة وبعرق الجبين، واخد بالك؟ وصلوا عليه في الحرم المكي ولا في المدينة، يعني علامات حسن الخاتمة اغلبها ايه؟ ظني وليس ايه؟ وليس قطعية. مش كده ولا ايه؟ ولا هي قطعية علامات حسن الخاتمة وصول الخاتمة؟ لا. تمام؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. احنا بس هنأخر الأسئلة في الآخر، انا بس عشان الشيخ عيسى جاي من مصر فنخلي الأسئلة الآخر إن شاء الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عرفنا كده خلاص، واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى ده امر ثاني اهو، واعلموا هم عارفين، لكن الله عز وجل يريد منهم ان ينتقل العلم اللي هو في الذاكره الى التاثر بهذا العلم اللي هو تاثر القلب وتاثر اللسان وتاثر الجوارح. يعني لما الانسان يعلم ان الله شديد العقاب يعمل ايه؟ هيأخذ بأسباب الوقاية من هذا الايه؟ من هذا العقاب. عشان كده قال والتقوى في الأول، والتقوى وقاية. تمام؟ ثم قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الايه؟ من الطيبات لعلكم تشكرون. المفسرون اختلفوا من المراد بهذه الضمائر. واذكروا إذ أنتم مستضعفون تخافون يتخطفكم فآواكم أيدكم رزقكم لعلكم. الضمائر دي مين مقصود بها؟ مين؟ ها؟ طبعا القول القوي جدا أن المقصود بها أهل بدر اللي هم الصحابة. ليه؟ لأن هذه الآيات وهذه الآية نزلت تصف حال أهل بدر. طيب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، ده تاريخ أول ما بدأت الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده، بعدين معه رجل ورجلان كانوا ستة، ليس مسلم غيرهم في الدنيا، ازداد العدد قاربوا 100 أو زادوا في الفترة المكية 13 سنة. وبعدين قليل هم، إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، الكل بيحاربكم، أهليكم نفسهم بيحاربوكم، القبائل بتاعتكم بتحاربكم، ها المجوس والفرس والروم بيحاربوكم. إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إيه؟ تخافون أن يتخطفكم الناس. لما يبقى أنتم قليل مستضعفون في الأرض وبعدين طالعين بقى بعقيدة ودين مخالف لكل اللي حواليكم وبيتعارض مع مصالحهم من وجهة نظرهم، وانتم ما حلتكمش حاجة، لو جه واحد كده ايه بعربية كده لمؤاخذة ولمكوا كلكم ولا حاجة، خلاص انتهيتوا. تخافون ايه؟ ان يتخطفكم الناس. لو كل قبيلة اتكلفت انها تخطف واحد بس هتخلصوا. ايه اللي حصل؟ اوقف عند دي يا شيخ، فايه يا ده ربنا فضله كبير جوا يا جماعة، والله العظيم والله العظيم ربنا فضله عظيم. فأهواكم بدأ بالسكن، ها وإيه أهواكم فين؟ ها في المدينة، لما هاجرتم من مكة للمدينة ربنا هو اللي أهواكم. وإيه كمان؟ أيدكم بنصر فين؟ في بدر، مش كده؟ ورزقكم من الطيبات اللي هي ليه؟ الغنائم. الله أكبر. طيب رب سائل يسأل، أما كان من الممكن أن يكون الأمر مباشرة نصر وتمكين ورزق من الطيبات بدل البهدلة اللي فاتت دي كلها؟ فكانت الإجابة في التذييل بتاع الآية إيه؟ لعلكم تشكرون. طب ما احنا في نعم واحنا عارفينها ومقرين بيه، هنشكر على النعم ان ربنا أيدنا بنصري ورزقنا من الطيبات ومكن لنا في الأرض، دي نعمة احنا حاسين بها هنشكر. لا، لا يشعر بالنعمة إلا من حرمها، لا يشعر بقيمة الماء إلا من إيه؟ أصابه العطش، لا يشعر بقيمة الطعام إلا من شعر بالإيه؟ بالجوع، لا يشعر بقيمة الأمن إلا من أحاطته المخاوف. ها فأنتم كنتم قلة، كان الله قادرا ألا يجعلكم كذلك. ها ولكن جعل الله لكم هذا مع أنكم عبيده وأولياؤه، ها، وحتى تشكروه على النعم. لما تبقى بشدة ومحنة شديدة وبعد كده تأتيك المنحة والنعمة، تشعر بقيمة النعمة هذه، فتكون أصدق الناس شكرا لله عز وجل على هذه على هذه النعمة. يعني احنا كلنا في صحة وعافية، صح، بنشكر ربنا على الصحة والعافية، لكن اللي كان مريض وكان بيموت وكان في العناية المركزة وكان عامل حادثة وكأن ربنا أحياه من جديد، هل شكره هيبقى زي شكري أنا أو شكرك أنت؟ لا طبعا، ده هو أكيد غيرنا خالص. ودي يا جماعة الفرق بين المهاجرين والأنصار. ليه ربنا فضل المهاجرين على الأنصار؟ من هذه الأسباب، هذا الأمر. ليه؟ تخيل مثلا أن هناك قصر، أن هناك قصرا يبنى في الماء. عشان تبنيه في الماء هتعمل ايه؟ عاوز أساسات ضخمة جدا، عاوز مجهود جبار عشان تعمل ايه؟ الأساسات بس. وبعد كده متعمل أساسات والماء اللي كل شوية تهدلك اللي انت بتبنيه، وتمام انت عملت كل حاجة وعملت الخوازيق وعملت الصخر وعملت القواعد وعملت السملات وعملت العمود وعملت خدت كل الاحتياطات، خدت وقت وخدت جهد وخدت مال وخدت تمام كل ده جماعة عملوه، وبعدين خلاص بقت أرضية ثابتة عاوزين نبني بقى القصر. يوم جماعة بنوا القصر بعد كده، ها، من الأكثر جهدا أو من الأولى بالفضل في هذا في بناء هذا القصر؟ اللي أسسوه، بل وشاركوا في بنائه أيضا. اللي أسسوا المهاجرون، وشاركوا في بناء القصر مع الأنصار بعد ذلك، اللي هو بناء الدولة المسلمة وانتشار الإسلام، خدت بالك؟ وفي كل ايه؟ وفي كل خير. يعني الأنصار برضك أصابهم من البلاء الكثير جدا، بس مقارنة بالمهاجرين لا، عشان كده المهاجرون أفضل من الايه؟ من الأنصار، تمام كده؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فأول حاجة آواكم، يعني أسكنكم المدينة، وأيدكم بنصر في غزوة بدر، ورزقكم من الطيبات الغنائم لعلكم إيه؟ تشكرون. ولذلك واضح جدا الآية نازلة في إيه؟ في أهل بدر. لكن اعلموا بارك الله فيكم أنها سنة الله عز وجل في أوليائه، واضح أنها إيه؟ سنة الله في أولياء. المؤمنون مع شعيب عليه السلام ماذا قال الله عز وجل لهم؟ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قالوا له قال الملأ الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنك حصل الحوار ده. وبعد ذلك نفس الملأ دول قالوا ايه؟ وقال الملأ الذين كفروا لئن اتبعتم شعيب طب ما طلعتوش ليه؟ ما كرشتهمش ليه من البلد؟ خلاص عجزوا. ودول الملأ يعني الكبار. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا ايه؟ لخاسرون. واخد بالك؟ فحفظ الله عز وجل ايه؟ شعيبا. كذلك الأنبياء والمرسلون جميعا، وقال الذين كفروا لرسلهم إيه؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما عندهمش إمكانيات، ربنا تدخل هنا. طول ما المسألة رايحة جاية انت بتبتلى والابتلاء ده ما بعطلكش عن دعوتك واستمرار الدعوة، واخد بالك، الدنيا ماشية. انما لو جه الامر للاستئصال لا، ربنا بيتدخل، تاخد بالك. وقال الذين كفروا لرسلهم بعد ما حاربوهم وجاهدوهم وقوموهم وحاولوا يثنوهم عن دينهم وصلوا القرار النهائي ايه؟ لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. خلاص الموضوع كده منتهي، يا تبوا زينا يا هنطلعكم من هنا. يبقى كده الدين بتاعكم عادش فيه، اجتثت من ايه؟ من جذوري. فاوحى اليهم ربهم ايه؟ لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف ايه؟ وعيد. لا احنا بنتكلم في معنى معين عشان ما طلعناش من المعنى ده، احنا بنتكلم في معنى معين. ايه هو؟ ان طول ما في تضييق على الدعوه وفي ابتلاءات بس الدعوه ماشيه مفيش مشكله، اهي الناس اللي بتبتلى بتؤجر. انما لما تيجي اللحظه اللي اعداء الدعوه يقرروا محو هذه الدعوه من الوجود، هنا ربنا بيتدخل. سمعنا الايه ايه؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، خلاص، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طيب في سورة غافر ماذا يقول الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إيه؟ فلا يغررك درسه، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. طيب في قدوة قبل كده كذبت قبلهم، نموذج نماذج، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني إيه؟ أعداء الرسل، أقوام الرسل الذين لم يتبعوهم يعني. وركز في دي، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل. بدأوا يجيبوا بقى شبهات ويقول لك مثلا ده كذا وده كذا وده كذا، خدت بالك؟ عشان يقنعوا الناس ان دول غلط ليضحضوا به الحق. ايه اللي حصل هنا ساعتها؟ خلاص فأخذتهم فكيف كان عقاب، واخد بالك؟ فده اللي حصل مع المشركين في بدر، وده اللي حصل مع الأنبياء والمرسلين قبل ذلك، وده اللي حصل مع الدعوة إلى الله عز وجل عبر التاريخ كله، وده اللي حصل عندنا في مصر، وده اللي هيحصل على مدار الزمان. ها؟ إن هيحصل يعني مدافعة بين الحق والباطل، فإذا أراد الباطل أن يجتث الحق من جذوره يتدخل الله عز وجل ويأخذ أهل الباطل أخذ عزيز مقتدر. إذن الآية وإن كانت نزلت متحدثة عن أهل بدر إلا أنها سنة الله في أوليائه سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ الأسئلة بعدين ماشي. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولذلك يا جماعة تظهر أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، أهمية العمل لدين الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير ونشر العقيدة الصحيحة ونشر السنة ونشر الطاعات بين المجتمع. ده صمام أمان يكون بعد فضل الله عز وجل سببا في منع العذاب العام أو العقاب العام اللي ممكن ينزل بليه؟ ينزل بالأمة. واخد بالك؟ طيب أمامنا مثال واقعي، ما يحدث في أوروبا من الجفاف الشديد، وما يحدث في باكستان وغيرها من الفيضانات الشديدة، ده نفسره بإيه؟ على التفصيل السابق. في ناس ده بالنسبة لهم عقاب وعذاب، اللي هم الفاعلون التاركون للمعروف والفاعلون للمنكر، وأيضا القادرون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر لكنهم ساكتون. وفي ناس ده بالنسبة لهم زيادة أجر، كفارة للسيئات، زيادة في الحسنات، رفعة في الدرجات. ما احنا ما نعرفش نحدد الأشخاص ده ايه وده ايه وده ايه، ما نعرفش. واخد بالك؟ ما نعرفش ده. يعني لما قدم رأس يحيى على طبق من ذهب مهرا لبغي، هل ده بسبب انه يحيى مش كويس؟ لا. وكذلك لما قتل زكريا، لما دخل في الشجرة ونشرت الشجرة وبداخلها، لا يا جماعة. فما يحدث في الدنيا ليس بالحتم والإلزام يقينيا، لكن الإنسان يستفيد من ده ازاي؟ أن يتهم نفسه، يتهم نفسه، لأن البلاء اللي في الدنيا له احتمالين، صح؟ إما أن يكون عذابا وعقابا، أو بشؤم الذنوب والمعاصي، وإما أن يكون زيادة في الحسنات وكفارة للسيئات ورفعة في الدرجات. لو حصل لغيري كشخص بعينه مثلا رجل صالح أظن به خير، وأقول لعد ده كفارة السيئات وزيادة في حسناته رفعة لدرجاته. لو حصل لفساد ظاهر نقول هذا عقاب على الفساد اللي موجود في المكان ده، خدت بالك؟ وهكذا. يبقى الواحد ايه يعني ما يقطعش بشيء، ان ده يا ترى ده عقاب عشان الذنوب، الا اذا كان امر ظاهر، اذا كانت الذنوب ظاهره ومنتشره، ولا ده بلاء من الله عز وجل يبتلي الله به عباده. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كرب المكروبين، وان ينجيهم، وان يحفظهم، وان يطعمهم، وان يسقيهم، وان يؤويهم، اللهم امين. اللي في اسئله بالنسبه للمقطع ده فايتين دول، كان اخ بيسال كده. قول الله عز وجل ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. نعم. ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والرسل بالكتب المنير، ثم اخذت الذين كفروا كيف كان ذلك. تذكر في نفس المعنى اللي حضرتك بتتكلم فيه. الاخ بيسال عن قوله تعالى وان يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الآيات دي تحتمل نفس المعنى اللي ذكر في الآيات، وتحتمل أن هم كذبوا في الدنيا ونزل بهم العذاب العام، وكذلك ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة. بس دي اختصرت، يعني الآية بتاعت سورة فاطر دي اختصرت الأمر، لكن آية سورة إبراهيم عليه السلام وآية سورة غافر، آيات سورة غافر فصلت شوية، لكن دي مختصرة. ممكن نعتبر مثلا آيات سورة إبراهيم وآيات سورة غافر مفسرة للآيات في سورة إيه؟ سورة فاطر، والله أعلم. نعم نعم تفضل. الذين يقول أن الإهلاك لا عز وجل لعداء أوليائه، إنما هذا كان في الأمم السابقة. أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لابد أمة صلى الله عليه وسلم أن يسبلوا ويتحملوا أن هذا إهلاك أعدائه، وأن هذا كان من الأمم السابقة. ما مدى صحة هذا القول؟ لو أنا فهمت السؤال يا أبا الحسن أعرض السؤال الأول، لو أنا فهمته قول لي صح. هو الأخ لعله يسأل يعني ان ربنا عز وجل كان يهلك الامم السابقه بعذاب عام، انما هذه الامه وعد الله عز وجل ألا يهلكها بعذاب عام، مش كده؟ ولا أنا فهمت السؤال غلط؟ ليس هذا أقصد، ها؟ ليس هذا أقصد. آه. إهلاك أعداء أوليائه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لكي كما يقول نظام السابق إذا أهموا بالرسل قبل ذلك يأتيهم عذاب من الله سبحانه يستعصيهم. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم يصبروا ويتحملوا ويواجهوا. سنة للأنبياء. طيب نعرض السؤال الثاني نشوف أنا فهمت صح ولا لا. هو الأخ بيسأل بيقول إن الأول كان أعداء الرسل إذا لم يستجيب الرسل إذا حاربوهم كان الله عز وجل يستأصلهم، إنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك، مأمورون بالصبر. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الله عز وجل مأمورون بالصبر على الأذى، تمام؟ وإن لا يأخذ الله عز وجل أعداءه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعذاب إيه؟ بعذاب عام. لعل ده السؤال؟ نعم. تمام، الحمد لله رب العالمين. طيب، هو ربنا عز وجل وعد فعلا إنه لا يأخذ هذه الأمة بعذاب عام. ها؟ سألت الله إيه ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعاني الإيه؟ الثالثة. سألت الله إيه؟ ألا يهلك أمتي بسنة عامة، فأجابني إيه؟ إلى ذلك. وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدو من غيرها فيأخذ بعض ما في أيديها، فأجابني إلى ذلك. وسألت الله ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعني إيه؟ منعني ذلك. تمام؟ طيب، ممكن يكون الهلاك في مكان معين مش للأمة كلها، واخد بقى حضرتك؟ يعني مثلا اللي بيحصل في باكستان ده، دي منطقة كبيرة يعتبر بالنسبة لهم ده حاجة نزلت أصابت الظلمة وغير الظلمة، لكن إهلاك الأمة كلها كما حدث الأمة السابقة لا، في وعد، في وعد من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه مش هيحصل، لكن ممكن منطقة من المناطق يحصل فيها ده زي ما حصل في باكستان مثلا، أو ممكن مكان يحصل في خلف مثلا أو إلى آخره، لكن إهلاك الأمة كلها بعذاب عام كما حدث في الأمة السابقة، الأمة السابقة حصل ده معاها، أهلكت الأمة عامة كلها، تمام؟ لكن في هذه الأمة ممكن يقع عذاب عام بس ليه؟ لمنطقة محدودة أو لمكان محدود، لكن لا يصيب لا يستوعب الأمة إيه كلها. وإحنا معانا الحديث فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج إيه مثل هذه، خدت بالك؟ أنا أهلي وكوفينا الصالحون، قال نعم إذا إيه كهو الخبر. وبعدين الحديث أو وكر أو لا تأمرون المعروف وتنهون المنكر أو إيه أو لا يشكن الله أن إيه يا أمكم بعذاب من عنده فتدعوه فلا يستجيب إيه؟ فلا يستجيب لكم. واضح يا جماعه؟ والله اعلم يعني. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم امانا للامه. اول امان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ها؟ والامان الثاني الاستغفار. لذلك يا جماعه احنا برضه بالمناسبه نكثر من الاستغفار، يبقى نجتهد في الدعوه الى الله عز وجل بكل سبيل، ونكثر من الاستغفار، ونكثر من الطاعات، ونترك الذنوب والمعاصي، لأن الآن فرض علينا المنكر فرضا، أجبرنا عليه إجبارا. أنت بتبقى راكب السيارة وتجبر على سماع الغناء، تبقى ماشي في الشارع وتجبر على النظر للمتبرجات، تبقى في البيت ومعاك النت وعمال تسمع درس ولا محاضرة ويجيلك إعلان قبيح فاحش، خدت بالك؟ أولادك ما انتش عارف تربيهم بيطلعوا فاسدين متأثرين بالمجتمع إلا من رحم الله. فإحنا بيفرض علينا المنكر فرضا، الواقع كده، الواقع بتاعنا كده. ولذلك إحنا لابد إن إحنا نجتهد في الدعوة الله بكل قوة، وكثرة الاستغفار وفعل الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما نستطيع. حد عنده سنة تانية؟ جزاكم